ألف ليلة. وحضرتك تقربي له ايه؟ انا خطيبته يا باشا. وفين بقيت اهله؟ فين امه؟ طنط مسافرة بتعمل عمرة. ملوش لا عم ولا خال؟ اصل بصراحة احنا مخطوبين جديد ولسه ملحقتش اتعرف على بقية اهله. لكن حضرتك بتسأل ليه؟ عشان حد من اهله يستلمه. يستلمه؟ ليه هو وليد جراله ايه يا حضرة الضابط؟ اطمني وليد بخير والبركة في ربنا والدكتور أسعد. قولي يا دكتور ما تخبيش علي حاجة. اطمني خالص يا أنسة. لازم تعرفي ان الدكتور أسعد انسان قلبه كبير. وليد لما عمل الحادثة كان في غيبوبة تامة. حادثة؟ أيوة حادثة، وحادثة كبيرة كمان. والدكتور أسعد دخله المستشفى على مسؤوليته الخاصة. لو في مستشفى تانية كانوا هيرفضوا يستلموه إلا لما أهله يظهروا ويحطوا فلوس في حساب المستشفى. خلاص أنا هدفع كل مصاريف المستشفى، بس أعرف وليد حصل له إيه بالظبط. بصراحة أنت لو شفتي منظر العربية هتقولي استحالة اللي كان فيها يطلع منها سليم. للدرجة دي؟ بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين. وليد اتكتب له عمر جديد. كل ده ما قلتليش يا دكتور وليد حصل له ايه بالظبط. وليد سليم عضويا زي وزيك وزي الباشا. بس ايه يا دكتور؟ بس للأسف وليد فقد الذاكرة. اللهم طولك يا روح، ما تهدى يا مرسي، اهدى خلينا اعرف افكر. اهدى ازاي بس يا برنس؟ احنا بنتكلم في 31 مليون جنيه ونص، مش في 30 جنيه ونص. اطمن، الفلوس والتمثال هيرجعوا. وبعدين ما هم كاتبين في الجورنال انه بصحة جيدة. ولما هو بصحة جيدة عايزين اهله في ايه؟ ما هو ده اللي قلقني، عشان كده بفكر. حاجة تبرجل المخ. معقولة يعني يكون البوليس قبض عليه وعامله كمين لأي حد يزوره؟ دي تبقى مصيبة. كمان شكل راحت مني يا راجل. ايه ده، خلي اعصابك حديد، ما تقلقش. لو كانوا قبضوا على جاكي كان زمان البوليس قاعد معانا على البسين دلوقتي. رد يا برنس، دي تلاقيها جاكي. لا ده مول الصين العظيم حازم، مش وقته خالص. بقولك ايه، انا هكلم جاكي، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. يا راجل امسك نفسك يا مرسي، اوعى تتصرف من دماغك طول ما انا موجود، والا. وليد حبيبي. انت مين؟ انا جاكي خطيبتك. بجد انت خطيبتي؟ ايوه يا حبيبي خطيبتك. يعني انا كنت خاطب القمر ده؟ شوف يا دكتور خطيبتي حلوه ازاي. باين عليك كنت عفريت يا استاذ وليد. فعلا انا باين عليا كنت فظيع. اظن بقى يا اخ وليد خطيبتك الاموره دي هترجع لك الذاكره في ظرف يومين ثلاثه. يومين ايه يا دكتور؟ ساعه زمن واحده هتلاقيني زي الفل. ما تقلقش يا دكتور، انا هخليه يفتكر كل حاجه. قلتي لي انت اسمك ايه؟ حبيبي انا جاكي. وكمان حبيبك، ده الموضوع باين عليه كبير قوي، كبير قوي يا دكتور. انا شكلي كده واد مش سهل. ايوه يا حضره الضابط، يعني ممكن دلوقتي استلم وليد. وتفضل ادي البطاقه بتاعتي. جيسيكا يوسف سعيد. طبعا، بس هتمضي لي على المحضر ده وتدفعي مصاريف المستشفى 9000 جنيه. يا بقول لحضرتك، هما 9000 دول كتير ولا قليل يا جاكي؟ حبيبي مفيش حاجة تكتر عليك. أهم حاجة يا نسا جاكي تعرض الأخ وليد على دكتور أمراض نفسية وعصبية عشان يساعده في استعادة الذاكرة. ما تقلقش نفسك يا دكتور، جاكي بعون الله ترجع ذاكرة بلد بحالها. طب يا حضرة الضابط، بالنسبة للعربية إيه؟ بصراحة العربية ما بقاش فيها أي أمل، دي بقت عامله زي كوره الكفر. هو ما كانش فيها اي حاجه خالص؟ لا، ده احنا لقينا البطاقه بتاعته بالعافيه. مش ممكن، يبقى اكيد حد سرق اللي فيها. نعم، هي كان فيها ايه بالظبط؟ فيها خدم الماز كان وليد اشتراهولي، مش كده يا وليد؟ طبعا اكيد الايد الحلوه ديت مش هتلبس اقل من الماز. سواق العربيه النقل اللي دخلت في عربيه وليد ساب عربيته وهرب، واصلا عربيه وليد لو شفتيها مستحيل حد يعرف يدخل جواها. احمدي ربنا ان خطيبك طلع منها سليم. ما تقلقيش يا جاكي، انا هجيب لك بدل الخاتم 10. مجنون ليلى. هذا جرى ايه يا ست ليلى؟ يعني انت داخله الجامعه وخارجه من الجامعه ما تفكريش تعدي عليا تشربي معايا فنجان قهوه او حتى تسلمي على الواقف. انا اسفه جدا يا دكتور عاصم، بس حضرتك عارف ظروفي ما بين المستشفى والعياده ولما باجي الجامعة يا دوب بعمل محاضرة واجري على طول. ظروف شغلك برضو ولا مشغولة اليومين دول على خطيرك؟ هو حضرتك عرفت؟ بس دي اكيد فكرتك صح؟ ايوه انا قلت كده برضو، انت اكيد عملت الخطوبة دي علشان تقدمي الواد حازم. والله انا بحاول بس واضح ان مفيش فايدة. بقولك ايه، ما تعمل البحث بتاعك على حالة الواد حازم. يا دكتور حالة حازم ايه بس؟ واعمل فيها بحث ازاي؟ حازم ده بيتدلع. هتقولي لي ده واد مايس، ده شاف دلع في حياته محدش شافه. الله يرحمك يا رؤية يا بنت عمي. المهم انا عايزك تاخدي موضوع البحث ده بجد. حاضر. عايزك كده تفاجئيني في خلال اسبوع ولا اتنين وتخبطي على مكتبه وتقولي لي انا لقيتها يا دكتور. اوكي حاضر. وسلمي على خطيبك وقولي له يسأل عليا، انا في مقام خاله. وخالي انا كمان. انا من ساعة ما شفتك وانا قلت انك ممثل بارع. فعلا ده جاك نيكلسون جنبك تلميذ، توصل بيك الجرأة انك تقنع دكتور كبير زي الدكتور اسعد انك فقدت الذكاء. لو ايه، الرائد صلاح متعاطف معاه جدا. الناس دي عبيطة ولا ايه؟ ومين جاك نيكلسون ده؟ حبيبي حبيبي عم يمزحوا معي، هن اصلا بيحبوك كتير اوي اوي، وانت طبعا بتحبنا وعشان كده هتقول لنا على مكان الفلوس والتمثال بوسة. جاكي، هو انا كنت بحب الناس العجيبة دي وبتموت فيهم؟ واضح ان كان ذوقي زبالة. انا مش هتعبك خالص، انت بس قول لي مكان الفلوس فين وانا هروح اجيبها. وانت تاخد حقك واحنا ناخد حقنا. هو الراجل ده بيغمز لي كده ليه؟ فلوس ايه يا عم انت؟ اسمع يا شاطر، اذا كنت انت حرامي انا شيخ منصر. ربنا يوفقك يا عم. واذا كنت انت سيد عنبة انا البرنس. اهو بتهدي بقى يستظرف تاني. يا عمي انا اسمي وليد والبطاقة في جيبي، ما تقولي له جاكي. برنس لو سمحت بدي اياك ثانية واحدة بس. تفضل. يا ريت جاكي تدي الراجل ده حسنته وتغوريه في داهية. وانت يا اخ مرسي، انت ايه ظروفك؟ مش ناوي تروح؟ اصلا انت مش واخد بالك، انا بعت ضميري. بسم الله ما شاء الله. وده جاب لك كام؟ 10 مليون جنيه. يا بلاش، تشرب شاي. برافو عليك يا جاكي، قدرت تقنع الضابط انك مصرية ابا عن جد. شفيق، اللي عم تعملوه هذا اكبر غلط. وليد فعلا فقد الذاكرة، ولو مو مصدق اتصل بالدكتور اسعد. الكلام ده ما يخصنيش يا جاكي، انا عايز تمثال بوزة وبس. يبقى خلص، لازم تعمل مثل ما قال الدكتور اسعد، وليد لازم ناخده عند دكتور نفسي. فندم. شو؟ هذا هو الحل الوحيد، وانا بقترح عليك انه نسافر لندن وناخده فورا على الدكتور توني. انا لسه هستنى لما سافر لندن، واستنى كمان لما اخد حجز عند الدكتور توني بعد شهر او اتنين. يا شفيق شو العمل؟ تسلم حازم الجوهري حالا. يا شفيق بيه، كنت غطسان فين بقالك يومين؟ كلمتك كذا مرة ومردتش. أنا تعبان يا حازم بيه، تعبان قوي. ألف سلام عليك. أنا عايز الدكتورة ليلى دلوقتي حالا. مجنون ليلى هنا.